لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ

وقالوا يا أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين